السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ يا رب بصحة وسلامة. رجعنا وياكم ويا درس جديد. اليوم درسنا برمجة ماستر وسليف لينكين، واحد قطعة بث وقطعة ثانية استلام. طبعا الماستر يكون بالريبيتر والسليف يكون بالبرج. اليوم راح نشرح شلون راح نبرمج الماستر وسليف في اليو بي ان تي. طبعا وياي عندي قطعتين، الأولى نانو بريدج ام 5 راح اسويها سليف للاستقبال، والقطعة الثانية روكت ام 5 راح اسويها ماستر للبث. طبعا القطعتين محدثين على اخر اصدار 5.6.8 لسينسيد. طبعا السوفت انا طرحت لكم موضوع السابق، هذا الموضوع تقدر تحمله، موجودة السوفتات 3 انواع. اوكي شباب، بالبداية بعد ما حددت القطع رستت الديفولت حتى ابدي وياك خطوة خطوة. ضيف ان الرينج اي بي الافتراضي 192.168.1 مثلا 6. اوكي، هسه نفتح بالمتصفح القطعة. طبعا الاي بي افتراضي كما موضح، الاي بي افتراضي. اوكي شباب، هسه راح نبرمج الروكت نسوي ماستر للبث. هسه دخلنا على الروكت، الروكت الام 5، يوزر نيم يو بي ان تي، باسورد يو بي ان تي، كونتري سيلكت يور كونتري، اختار الدولة يقول لك، نخليه على السينسيد، عمود تفتح لنا شانلات من 4920 الى 6100، هاي السينسيد، موافق على الشروط، سوي تسجيل دخول. اوكي. انتظر ثواني. فتحت ويانا القطعة. بالبداية راح ابدي وياك من السيستم، توجه للسيستم. اوكي. ديفايس نيم، عندنا هنا ديفايس نيم روكت ام 5، غير الاسم، مثلا اريد اسميها ماستر. ماستر. اوكي. عمود نميز القطع، نعرف هاي بث وهاي استلام. التايم زون سوي لي بغداد رياض. اوكي، غير لي السيستم اكاونت، باسورد القطعه الافتراضي غير لي، مثلا نفرض سوي انس، اي ان اس، ان اي اي اس، حسب طبعا استخدامك. الباسورد القديم كتبه يو بي ان تي، الباسورد الجديد راح نسوي باسورد جديد، مثلا 1 2 3 4، عادة كتابة الباسورد 1 2 3 4. اوكي، سوي لي تشينج. نبدي الخطوة الثانية، السيرفز ما عندنا شي بيه، ادفانسد ما عندنا بعدين ننتقل، نيتورك غير، خلينا نغير الاي بي للقطع، خليه على ستاتيك. اوكي، مانجمنت اي بي ادريسز سوي لي ستاتيك. الاي بي ادريسز حسب الرنج اللي تستخدمه، حسب رنج الاي بيات اللي تستخدمها، بس مثلا هسه انا راح اخليه 11. اوكي، ثواني شباب. رجعنا وياكم شباب. طبعا وصلنا للجيت واي، نختار نفس الرينج نهاية تي ان تي 1. الدي ان اس خلينا نضيف دي ان اس جوجل مع الشباب، السكندري دي ان اس نضيف دي ان اس جوجل، شيل الاوتو اي بي، فعل الستيب. طبعا بروتوكول ستيب شرحناه سابقا، منع اللوب اي بي. الوايرلس نبدي اول خطوه، الوايرلس مود. طبعا احنا القطعه ماستر للبث فنحولها الى اكس بوينت. دبليو دي اس برج مود فعل ياس وينيبل. اس اس اي دي اسم القطعه للبث، مثلا نسويها ات ماستر. اوكي، الكونتري كود طبعا اخترناه بالبدايه، الدوله لسينسيد، عمود شانلات تفتح لنا من 4920 الى 6100، شانل ويذ نخليه على 40. الفريكونسي نختار لنا شانل، طبعا علمتكم بالدروس السابقه شلون نختار شانل مناسب من الاير فيو. طبعا راح اختار انا شانل طلعته من الاير فيو 50 20. شانل عالي لو ناصي خليها سال عالي. بعدين ننتقل الانتنة، حدد لي نوع الانتنة، مثلا انا الانتنة المستخدمة وين روكت 30 دي بي. الاوت باور 27 اعلى شيء 27 دي بي. الريترات خلي لي اياها بعدين نشوف الريترات وين استقراريه اللينك. سوي لي تشينج، سوي لي ابلاي. هسه حلو هاي القطعه الاولى ابلاي تشينج بدي سويت الرجال انتظار. هاي القطعه الاولى انتهينا منها طبعا نسبه 50%. نتوجه للقطعه الثانيه حتى نسيت القطعه الثانيه السليف. هسه راح اربط وياكم القطعه الثانيه وهي النانو برج، راح نسويها سليف. هاي القطعة انتهت اعداداتها كاملة والكمال لله. يوزر نيم غيرناه طبعا، الباسورد غيرناه، الماستر انتهينا من عنده ما عندنا شي بعد. نتوجه وياكم للسليف نشوف القطعة ربطت ويانا. هسه الماستر موجود، هذا السليف. هسه نسوي هالقطعة سليف، ندخل على القطعة طبعا مرستها هم ديفولت. هاي القطعة عمود ابدي وياكم خطوة خطوة من البداية. اليوزر نيم طبعا يو بي ان تي، باسورد يو بي ان تي، الكونتري نختار سيلكت يور كونتري، اختار لسينسد الدولة على لسينسد. اوكي شباب موافق على شروط تسجيل دخول. هسه لحد الان احنا شغلنا حلوم وما بقى شيء عندنا، بس نسوي استقراريه باللينك ونشوف وين راح يستقر وش قد يشيل باند عندنا. نبدي كذلك من السيستم، راح ابديها وياكم. ديفايس نيم غير لي اياه حتى تميز هاي القطعه الثانيه، نسويها سليف على سبيل المثال. تايم زون خلي لي اياه بغداد. سيستم اكاونت غير اليوزر نيم وباسورد القطعة. اوكي اضغط هنا عمود نغير الباسورد، يقول لك دخل الباسورد القديم يو بي ان تي، دخل جوه نيو باسورد الباسورد الجديد مثلا 1 2 3 4، اعاد كتابة الباسورد 1 2 3 4. اوكي شباب هسه نسوي تشينج، ننتقل الى النيتورك حتى نحدد اي بي. طبعا مانجمنت نيتورك سيتنج مانجمنت اي بي ادريسز نخلي على الستاتيك، اي بي ثابت. اوكي اي بي ادريس الماستر سويناه 11، السليف راح نسويه 12 نفس الرينج. اوكي جيت واي نفسه، الدي ان اس جوجل راح نضيفه كذلك، وراح نفعل الستيب بالقطعة الثانية نسوي تشينج. ننتقل للوايرلس، الوايرلس مود عندنا نسوي على ستيشن وهي وضعية استلام. استلام ال WDS فعل ليها. اوكي SSID نختار، نسوي سيرج عمود نشوف الشبكات، نسوي سكان نشوف وين الماستر. هذا الماستر مالنا، هذا الماستر. اوكي سيلكت تشينج، ما عندنا شي بعد. channel width على 2040، الانتنة بعدين هم نشوف الانتنة. الاوت باور اعلى شيء 23 دي بي، الريترات اعلى شيء على 300 ميجا بايت. اوكي سوي لي تشينج، هسه نسوي ابلاي. هسه ننتظر القطعة تربط ويا، طبعا احنا ما حددنا شانلات فراح تتأخر، يلا تربط ويا هاي القطعة. المفروض نضيف لستة شانلات، هسه اعلمكم شلون طلع لي من الاي ريفيو مثل ما علمتكم بالدرس السابق. شوف لي الشانلات اللي ما عليها نويز والشيل باند. اوكي شباب بالاي ريفيو طلع لي الشانلات اللي ما عليها نويز والشيل باند واضيفها بالليست. سوينا سكان ليست، هسه انا عندي كم شانل طلعته بالاي ريفيو قبل الدرس راح اضيف لكم اياه، حسب طبعا حسب المنطقتي وحسب جوي الموجود والابراج اللي يمي. كل مستخدم يستخدم حسب الابراج الموجوده يمه وحسب الجو وحسب النويز، يشوف الشانلات اللي تناسب جوه. هسه هنا راح يبدي يبحث شانل شانل لحد ما يلقف الاشاره. شوف هسه 5905، 5955، 6005، 6050، 6120 لقفها على 6020. اوكي شباب، هسه كانك ويانا يعني جهاز الاير ماكس طبعا عندنا واقع، السي سي كيو همين مو يلعب مو تمام، ما يخدمنا. النويز عندنا حلو بس السي سي كيو عندنا هابط. هسه نجي نسيد القطعة. بالبداية راح نجي على الماستر. اوكي شباب، هسه السي سي كيو حاليا عندنا هنا مستقر سليف، بس هسه نشوف وين استقرارية اللينك راح تصير. فريكونسي ليست فعل اياه. اوكي سوي له انيبل. ضيف لي شانلات انت تطلعهن من الاير فيو مثل ما علمتك بالدرس السابق. ضيف لي ليست مال شانلات، هسه مثلا 6100 طبعا هاي شانلات طلعتها قبل الدرس حسب الجو حسب المنطقة. 5740 وعندي 5810. اوكي وعندي بعد 5240 وعندي بعد 5940 وعندي 6065. اوكي هسه هاي الليستة طلعتها شانلات حسب الاير فيو ما عليها نويز. اوكي سوي لي اياها نسخ، سوي لي هنا تشينج. هنا يقول لك شنو، هنا عندنا خطا فريكونسي سيلكت ماست بي اون فروم فريكونسي ليست، ما موجود يقول لك هذا الشانل ضمن قائمة الليستات، فنسوي على الاوتو. راح نرجع نسوي هنا الفريكونسي على الاوتو، واحنا فتحنا الفريكونسي ليست، هذا الفريكونسي ليست سوي تشينج. هسه هو راح يختار لي شانل، سوي له ابلاي. نرجع للقطعة السليف نفعل فيها الفريكونسي ليست، عمود مساحة يربط ويا هاي الشانلات، سوي لي تشينج، سوي له ابلاي. مع الشباب هسه شغلنا كلش حلو لحد الآن. القطعة الثانية هسه بعد لحد الآن القطعة ما ربطت ويانا. طبعا القطعة فيها مشكلة، نشوف شنو مشكلة. رجعنا وياكم شباب، طبعا اسف كانت اكو مشكلة بالمحولة مال القطعة الثانية. المهم هسه رجعنا وياكم. نرجع نفتح القطعة الثانية. حتى التغييرات ما حفظها عندنا. المهم نرجع نضيف شانلات ونسوي تشينج. حلو شباب، هسه القطعة الثانية ننتظرها لحد ما تربط ويانا. طبعا ربطت ويانا قطعة كونكشن 1، قطعة ربطت. بس الاير ماكس ما يخدمنا واقع كلش. سي سي كيو مين واقع عندنا، سي سي كيو يلعب ما ثابت. بس نشوف شلون السيته هسه. تشانل 5665 اوكي. نجي للماستر، اول خطوة طفي لي الاير ماكس ما يخدمنا واقع عندنا. الاير ماكس طبعا طفيناه لان ما راح يخدمنا، واقع عندنا الاير ماكس. اذا كان عندك اللينك مستقر، لان شغلة توجيه، طبعا شغلة توجيه عامل من العوامل المهمة، نفس الارتفاعات ونفس تقريبا المسار بالضبط. وان شاء الله ان اللي شرح مين شلون نضبط المسافات وشلون قياس الارتفاعات حسب المنطقة عن منطقة شلون ننقل المسافات. هسه نرجع نشوف الماستر مالنا، طفينا الاير ماكس، نشوف السليف مالنا. السليف عندنا السي سي كيو واقع 89 اوكي، اشارة حلوة. بس سي سي كيو عندنا 88 جاي ينزل، طبعا باللود راح يوقع بعد عندنا. شوف شلون وقع سي سي كيو، فاذا ما يخدمنا. هسه نرجع للماستر مالنا، الماستر غير لي نختار الشانل من هاي الشانلات المضيوفة هنا. نفرض نسوي 6100 ضمن هاي الشانلات الليستة الموجودة اوكي. قليل للريترات، خنسويها مثلا على 240، نسوي تشينج، نسوي ابلاي اوكي. هسه نرجع للقطعة الثانية، القطعة الثانية ارفع عليها سوي 22 دي بي الانتنة اوكي، سويها على 240، سوي لي تشينج، سوي لي ابلاي. هسه نشوف الماستر مالنا، ربطت ويانا القطعة اوكي. طبعا هسه السي سي كيو عندنا عالي، هسه السي سي كيو عندنا طبعا عادي. عندنا طبعا الريترات، بالنسبة للريترات طبعا هاي 90 ميجا بايت، المفروض يقرأ لي على 180 او على، بس سبب الكيبل شباب، الكيبل عادي جاي يستخدمه بالشرح، هذا المشكلة من الكيبل اوكي. نرجع نكمل شرحنا، ما لنا علاقة هسه حاليا، احنا علينا باستقرارية اللينك. السي سي كيو همين ما مستقر عندنا نهائيا، جاي ينزل يعني باللود من التحميل اليوزرية راح ينزل عندك. فنرجع نسيت من جديد شغلنا، شغلة شانلات. هسه راح ابدي ابث لك على الويد 30 اوكي، شانل ويد 30، وراح اخلي الريترات على 117 130 اوكي تشينج. وراح اشيل طبعا القطعة الثانية كذلك السي سي كيو، احنا ما يهمنا السي سي كيو لحد الان ما مستقر عندنا، نسوي تشينج وخلي على 117 130 اوكي، نسوي لي تشينج ابلاي. هسه نشوف ويانا ايش راح يعطينا ال 30، نشوف شنو راح يستقر عندنا اللينك على 30، لو هم راح يبقى واقع السي سي كيو عندنا. نحاول قدر المستطاع طبعا نجرب شانلات، ما فادت شانلات ان نقلل الريترات، ما استقر عندنا على الريترات، نحاول نغير الشانل ويث. لحد الان ما اعطيت ابلاي، نغير الشانل ويث مثلا من 40 الى 30، ما استقر وياك على 30 حوله على 25، ما استقر ويانا على 25 حوله على 20. اوكي، طبعا حتى انا باث مسافات بعيدة جدا على الشانل ويث 10، على 10 باث. يعني هو بالنسبة هاي لليوزرية منطي مجموعة يوزرية على 10، بس كلينك رئيسي لا، المفروض باند عالي. اللينك الرئيسي المفروض باند واصل له عالي. هسه هاي الماستر عندنا السي سي كيو 100% والنويز حلو. هسه نرجع نشوف السليف مالنا. طبعا السليف السي سي كيو عندنا 100، الريترات مستقرة تقريبا، السي سي كيو عندنا عالي، نويز 88 مقبول تقريبا، السي سي كيو عندنا عالي. تبقى بعد ضبط توجيه طبعا ناحية الإشارة، الإشارة هسه حاليا عندنا ممتازة، والسي سي كيو عندنا حلو. تسعة وتسعين فوق الممتاز تقريبا. ان نبقى نتابع السي سي كيو مالنا. يا شباب هسه ويانا احنا عندنا استقر السي سي كيو، تقدر تبنك بين قطعتين، هذا تضرب بينك بين قطعتين وتسوي سبيد تيست بين القطعتين. طبعا هسه انا ما موصل نت، ما اقدر اقيس. ما ينقاص طبعا هيك، ما موصلات، ما مغذيه النت. طبعا بسبب الستيب شوف هسه الباند عندنا يشيل ايش قد يشيل اللينك 93 ميجا بايت، 90 ميجا بايت، يعني تقريبا مقبول. هسه ويانا اللينك يشيل 90 ميجا بايت، شوفوا الباند مالنا 181 مجموع 183، شوف الباند ويانا 93 ميجا بايت، باند عالي طبعا هو مقبول. وعندنا السي سي كيو مستقر، عندنا الريترات مستقرة، عندنا الإشارة حلوة، عندنا نويز حلو. اوكي شباب هسه نجي نبنك ونشوف البنك ايش قد يقرا على القطعه الثانيه، مثلا على 11 نبنك. طبعا البنك مالنا حلو طبيعي، شوف البنك، البنك مالنا حلو. طبعا مستقر اللينك استقرارية تامة والحمد لله. عندنا باند عالي والحمد لله. الباند مالنا نرجع نسوي راوند تيست. طبعا الباند عندنا 93 ميجا بايت، والبنج عندنا قراءته حلوة، ما بيها اوتات ولا ريكوستات. نرجع نشيك الباند مالنا، يعني لو يعطيني 90، شوف هسه احنا الدش 100 ميجا بايت، 100 ميجا 97. طبعا لو يعطيني هو 90 ميجا بايت كافية عندي وزايد، لو يعطيني 90 ميجا بايت صافية كافي وزايد. هسه احنا جاي يقرأ عندنا تقريبا فوق التسعين، 93 93 مجموع 186، واللينك عندنا مستقر وشايل باند، ما وقع عندنا السي سي كيو، من ضربنا من قسنا الباند ما وقع عندنا السي سي كيو، عالي مستقر قوي. اوكي القطعتين بسيتات تسييت حلو، مثل ما وضحت لكم شباب، حاول شغله، حاول السيت قطعه اول ما تبدي لي بالشانل ويد ما استقر وياك على 40 نزل على 30، حاول تبدل الشانلات وبدلت هواي شغلات وضبطت التوجيه وما استقر وياك اللينك نزليه على 30، سوي لي شانل ويد 30، ثبت لي ريترات، قلل بالريترات لحد ما شوف وين يستقر وياك. اوكي شباب، شوف اللينك وين راح يستقر وياك، وشيك دائما شوف الباند، الباند عندك شلون. هسه قسنا الباند وياكم، من قد شفنا الباند ما نزل عندنا السي سي كيو، عبن شنو توجيه صحيح ماشي وشغلنا كله صحيح، فما وقع عندنا السي سي كيو. اذا انت مثلا شغلك او توجيه فيه مشكله او الشانلات او عوامل اخرى، بالباند راح ينزل عندك السي سي كيو، من تبنك بين القطعتين تقيس الباند راح ينزل عندك السي سي كيو. طبعا انتهى درسنا لهذا اليوم، يا رب يكون الدرس فاتكم، وان شاء الله عندنا دروس هواي جايه. ان شاء الله من نخلص من اليو بي ان تي نتحول على المايكروتيك. في امان الله ورعايته، لا تنسونا من صالح الدعاء. كان معكم اخوكم وجن العراقي من شبكه عراقتين.